مش بس المستمع الكريم اللي كلمني هو بس اللي عاوز يعمل مشروع، في ناس كتيره جدا في خارج معاش عاوز يعمل مشروع عشان يزود دخله، الشاب اللي لسه ما لقاش وظيفه برضو عاوز يعمل مشروع. اذا المشروعات دي في دماغ اي شخص وفي اي سن، يبدا ازاي؟ الاول حضرتك لازم نشوف المستمع ده امكانياته من ناحيه الماديه بس، هو بيعرف ايه يعني، هو متدرب ايه، هو اتعلم ايه، هو عنده خبرات في ايه، بعد كده الامكانيات الماديه بتاعته ونقدر نساعده كقرض كبدات الفلوس بتاعته ونقدر هو يعمل بيها المشروع بتاعه، بعد كده نشوف امكانيات التسويق بتاعه، لان المشروع بيبدا من التسويق، اشوف انا السوق محتاج ايه وابدا ان انا اعمل الحاجه اللي فيها فجوه بالسوق واللي فيها قيمه مضافه عندي. هنقسم المشروعات لثلاث قطاعات، مشروعات ميكانيات الصغر، مشروعات صغيره، ومشروعات متوسطه. نعم. مشروعات ميكانيات الصغر دي اللي هي حجم الاعمال بتاعه في الشهر ما بيزيدش اكثر من 80,000 جنيه، يعني من اول من تحت 80,000 جنيه دي متناهيه الصغر، يعني بيبيع ب 5,000 جنيه في الشهر او 3,000 جنيه في الشهر، او مصدر ان هو يعمل مشروع يحقق الدخل. أستاذ ياسر، ألو، هو الصوت بس بيقطع، احنا مش لو حضرتك انت حضرتك موجود في مكان ما فيهوش شبكة، لو بس تكون في مكان موجود شبكة فيه. انا كده الصوت لا كده الصوت كده واضح جميل قوي. طيب حضرتك احنا نتكلم تاني نعيد تاني لا احنا وصلنا لثلاث انواع من المشروعات، المتناهيه الصغر والصغيره والمتوسطه. هي المجال الناس كلها بتسال فيه، الغالبيه بتسال فيه استاذ المستشار، 90% منهم اللي هي متناهي الصغر اللي هو حجم الاعمال بتاعه في السنه اقل من 1,000,000 جنيه او مبيعاته في السنه اقل من 1,000,000 جنيه. نعم. هنشوف امكانياته، في عندنا مشروعات تبدا من 25,000 جنيه او 5,000 جنيه، كل واحد كل خمسه يشتركوا مع بعض 5,000 5,000 5,000 و25. تمام. واحنا كدوله او كبنك مركزي او مبادره السيد رئيس الجمهوريه بتاعه 200 مليار جنيه، بنموله ب 75% بفائده 5%، بنجيب له المكن، بنجيب له مستلزمات الانتاج، في مشروعات عندنا من 100,000 جنيه لغايه 100,000,000 جنيه. نعم. تمام. احنا بنتكلم على المشروعات الصغيره اللي الشباب كله مستهدفها وعايز يشتغل فيها. عندنا مشروع في الصف حاليا ده عباره عن وحدات للمشروعات متناهيه الصغر، وحدات صغيره 30 متر كل خمسه بيشتركوا مع بعض، الايجار بتاعها حوالي 2,400 جنيه 2,500 جنيه، يعني كل واحد بيدفع في الشهر مبلغ ما مش هيزيد عن 500 جنيه. نعم. وبيجيب المعدات بتاعته البسيطة اللي هي الآلات للإنتاج حاجات اليدوية اللي هي شنط الجلد، الملابس، الحاجات البسيطة دي. دي بتبقى المستلزمات والحاجات دي بتكون بالفعل بتكون بسعرها زهيد، ما بيكونش غالي. تمام. بنبدأ معاه، هو أهم حاجة عنده السوق، احنا بنوفر له بقى العميل اللي يجي له كل يوم المنطقة دي عشان يتفوق منه. تمام. بيجي عن طريق السياحة، بيجي عن طريق ان هو بيقدر دي يوز، بنعمل له حفلات، بنعمل له مؤتمرات في نفس المكان ده، مكان جاهز وفخم جدا وجاهز لان هو يقدر يبيع، انا اقدر نكتذب له العميل اللي هو يقدر يشتري منه. ودي اهم حاجة الحقيقة باشمهندس ياسر، دي اهم حاجة، دي اهم حاجة اللي هي السوق. طبعا. ان انا وجد له السوق. تمام. ما وديهوش في الصحراء وما وديهوش العميل، لا انا بوديه المكان ده وفي نفس الوقت بوفر له السوق بتاعه. صحيح. بوفر له الراجل اللي هيشتري منه الحاجه، في نفس الوقت لو هو مش متدرب او مش متعلم المهنه دي انا هوفر له وحده تدربه في نفس المكان شهر او شهرين لغايه ما يتدرب وبعدين يبدا يشتغل. تمام. ده بيوفر فرص عمل كتير جدا وبيساعد الشباب على انهم يتحدوا مع بعض ويشتغلوا مع بعض، والعائد بتاعها كمان بيكون اسرع يا باشمهندس. اكتر طبعا. طبعا طبعا اكتر كتير واسرع بالنسبه للمشروعات اللي هي متناهيه الصغر 5,000 جنيه او 10,000 جنيه او 25,000 جنيه. نعم. لو احنا نقلنا نفسنا لحاجه اكبر شويه اللي هو الشاب اللي هو كلم حضرتك اللي هو عنده عربيه او 250,000 او 150,000 جنيه، ده ممكن ان هو يساهم في مشروع واديله برضه هو المساهمة بتاعته 25% و 75% من البنوك اللي هي مشتركة في المبادرة بفايدة 5% لمدة 5 سنين. ده يبقى في منطقة اسمها ميت غمر. تمام. دي المشروعات وحدات، حديله وحدات بقى أكبر شوية، 144 متر لغاية 576 متر يعمل فيها المشروع بتاعه، وعندنا دراسات الجدوى جاهزة. لو أكبر من كده، لو معاه 1 أو 2 مليون جنيه، ودي موجودة برضو، شريحة موجودة في السوق المصري، ده ممكن يبقى في منطقة بنها صناعات غذائية ومساحات من 360 متر ومضاعفاتها. تمام. نعم. ده ممكن برضو يساهم في المشروع بمليون جنيه، والبنك يديله 2 مليون جنيه أو 3 مليون جنيه يعمل المشروع بتاعه أكبر شوية. تمام. بساعده في إيه بقى أنا؟ بديله عقد إيجار حق انتفاع لمدة 15 سنة وتجدد. تمام. لمدة 15 سنة. 15 سنة وتجدد في كل المشروعات دي من أول 30 متر لغاية 1000 متر. بديله بعد كده كمان 75% من المكن ومستلزمات الإنتاج بقرض 5% لمدة 5 سنين ومن 6 شهور لسنة سماح. بساعده في التصدير، بساعده في التسويق عن طريق شركات تسويق متخصصة موجودة في نفس المناطق. يعني مش مجرد ان اتوفرت له الادوات والالات والمكان كده خلاص، لكن كمان متابعينه في التسويق كمان من اول ما يبدأ المشروع، من اول ما يبقى عنده فكرة مشروع. ولو ما عندوش فكرة مشروع بيجي الاتحاد عندنا وبيقعد معانا وبنقول له على الافكار اللي موجودة. تمام. ونوري له الدراسات الجدوى الموجودة وبنبدأ نخش فيه بالتفصيل من الاول لغاية ما يصدر. تمام. لمدة 6 شهور، لمدة سنة، وبعد كده ناخد غيره وغيره وغيره. تمام. المهم ان هو يكون يعني اخد على السوق وعرف يقرأ السوق محتاج ايه وعايز ايه ويقدر يتعامل معاه لوحده، فبعد كده تقدروا تسيبوه. طبعا طبعا طبعا. زائد ان احنا في عندنا مبادرات موجوده للناس اللي هي زي السيدات اللي هم في بيوتهم عندهم اولادهم عندهم كده، ممكن احنا نعلمها ندربها مهنه الجلود، خياطه، ديكوباج، رسم على الازاز، الحاجات دي كلها ممكن تعملها في البيت ونوريها ازاي تسوقها عن طريق التكنولوجيا الجديده، عن طريق النت، عن طريق المعارض اللي احنا بدأنا نفتحها. دي انتشرت هي مبادرة الست المصرية الحقيقة. امبارح افتتحنا مقر في مكان كويس جدا في وسط البلد في مدينة نصر. تمام. لتوزيع المنتجات بتاعت 7000 سيدة قدروا المبادرة دي تدربهم في السنتين اللي فاتوا دولت. ايوه. وبمقابل بسيط جدا. لأن اللي موجود هناك هو المكان مش كبير، لكن الخبرات اللي موجودة فيه في التسويق والحاجات دي كلها هتساعد الستات دي. امبارح كانت مظاهرة حب كبيرة جدا وعرفان لصاحبة المبادرة، وكانت دعوة لكل الناس انها تصور الحدث ده، ودي بداية كويسة جدا للمشروعات متناهية الصغر، المشروعات اللي هي بتخدم المرأة وخصوصا الست المصرية. صحيح صحيح. وبيتم عرض الـ كل المنتجات اللي هم بيقدموها، فدي كمان بتبقى يعني دي خطوة جميلة. ان أولا بيتم عرض المنتج بطريقة محترفة، وبيتم تصويره وتسويقه عن طريق النت بطريقة محترفة. أنا شفت حاجة زي كده فعلا على الفيس. صح. لا جميلة، وأدعو كل الناس إنها تشترك في المبادرات دي والمبادرات اللي زيها. صحيح. يعني أنا مش عارف أقول لحضرتك إيه يا باشمهندس، لأن الكلام اللي أنت قلته بيدينا نوع من التفاؤل ونوع من الأمل إن مفيش حاجة اسمها مستحيل، مفيش حاجة اسمها إن أنا ما بعرفش مش مفكر مش ما عنديش الأفكار إن أنا أقدر أعمل مشروع. لا، حتى لو ما عندكش تقدر إن أنت بمنتهى السهولة من خلال اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة إن هم يقولوا لك تعمل إيه ويدربوك على أي حاجة تقدر إن أنت عندك الإمكانية تقدر تقوم بيها وتعملها. ولو بدأت من المشروعات الصغيرة أو متناهية الصغر كمان، حتى لو يعني أنت قعدت فترة وما كملتش أو حاجة، بس على الأقل اكتسبت خبرة بشكل كبير جدا، اكتسبت خبرة في السوق في الـ الـ الـ الـ الـ الـ الأدوات والمنتجات اللي ممكن أنت تقوم بيها. دي حاجة كويسة جدا، وعلى فكرة الإقبال كبير جدا عندنا، والنتائج هائلة. يعني النتائج من كل 1000 واحد بيتقدمهم بينجح منهم حوالي 800. وفي المفاجآت بقى ان بيطلع ناس من البلاد زي الشرقية وزي الصعيد وزي السدرية مصممين ما كانواش يعرفوا نفسهم ان هم عندهم الموهبة دي. هي بدأ يتدرب وبدأ الشغل بتاعه. يعني انا في ناس بدأت معانا من سنتين النهاردة بتصدر لأمريكا، وعلى فكرة مصمم لبيوت أزياء كبيرة جدا هناك، بيستعينوا بيها وبيدفعوا لها فلوسها لأن دلوقتي الدنيا كلها قرية صغيرة. صحيح صحيح، ده حقيقي. أنا بشكرك جدا جدا باشمهندس ياسر السقا، مدير المدير التنفيذي لاتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة. الحقيقة يعني أنت اديت لنا يعني جرعة كده من التفاؤل، وإن شاء الله بإذن الله المستمع الكريم اللي بعت لي الحقيقة جواب وقال لي فيه إن هو مش عارف الصرف يعمل إيه أو يحسن دخله إزاي، يا رب يكون سمعنا إن شاء الله. وأنا برضه هبعت له وهقول له إن هو على موضوع اتحاد مستثمرين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وممكن إن هو يعني يقوم بالاتصال بحضرتك كمان باشمهندس ياسر. حضرتك ما عندكش أي مانع؟ لا يا فندم. طبعا أنا عارف. هينزل على طول يتفرج على الوحدات دي على الأرض، مش لسه لا الحاجات دي اتعملت، وملك هيئة الاستثمار وملك وزارة الاستثمار إن شاء والدولة الله. هي المساعدة فيها، وإحنا بنساعد في الترويج بتاعها وبنساعد في دراسات الجدوى وتسهيل التسويق وتسهيل التمويل. جميل جدا، أنا بشكرك جدا جدا باشمهندس ياسر السقا، شكرا لك يا فندم، شكرا جزيلا، ألف شكر. مصر جاية، مصر جاية، مش ضعيفة لا عافية، عشت فيها وسكنة فيا، مصر جاية، مصر جاية، بالإيدين المصراوية شايلة كل الخير معاها، املى كل الدنيا دي، مصر جاية، مصر جاية، مصر جاية، مصر جاية، مش فقيرة لا غنية، بالحبايب والقرايب والحكاوي والغناوي والمصانع والمدارس واللي زارع واللي حارس، هي هي أحلى صورة لينا هي. مش حزينة لا هانية، حلم قد الدنيا دي، مصر جاية، مصر جاية، قول معايا وقولها ليا، واللي حاولوا يضيعوها هم راحوا بقية هي، مصر جاية، مصر جاية، مصر جاية، مصر جاية، مش فقيرة لا غنية، بالحبايب والقرايب والحكاوي والغناوي والمصانع والمدارس. ما زلنا معكم في برنامجكم من الناس للناس، الحقيقة في إطار مبادرة حياة كريمة اللي أطلقها الرئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة لمتحدي الإعاقة وللفئات المجتمعية الأكثر احتياجا وكمان للمرأة المعيلة. وزير القوى العاملة كان بيواصل جولاته الميدانية في المحافظات في إطار هذه المبادرة حياة كريمة، والحقيقة يمكن بدأ جولاته في محافظات الأقصر وقنا وأسوان يعني من الصعيد، لكن أعتقد الكلام ده كان يمكن من أسبوعين، فأعتقد إن ممكن يكون عام دلوقتي محافظات جمهورية مصر العربية كلها. إحنا معنا الأستاذ هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة، أهلا بك معنا يا أستاذ هيثم. أهلا فندم، أهلا فندم. أستاذ دايما كنا بنقول فرص العمل او الوظائف اللي كانوا دايما بيتحطوا فيها متحدي الاعاقه كانت دايما بتبقى يعني غير مناسبه ليهم، في حتى البعض منهم اتذكر حد كان كلمني بيقول لي يعني هو كفيف وبالرغم من كده ما قاعد على مكتب المفروض ان هو يمضي ورق، فبيقول لي انا ما بعملش حاجه بقبض مرتب، هو متضايق كان من كده ان انا بقبض مرتب وما بعملش حاجه. فدلوقتي الحقيقه المبادره اللي الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلقها اللي هي حياه كريمه اللي عشان يبقى فيه فرص عمل لائقه لمتحدي الاعاقه، يعني مش مجرد تبقى فرصه عمل وخلاص، لا ده كمان لان طبعا الاعاقات بتختلف من شخص لاخر. ايوه طب نتعرف عليها بقى. الوزارة أطلقت عقد اتفاق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2018 عمل ذوي الإعاقة، أطلقت مبادرة اسمها مصر بكم أجمل. المبادرة دي بتلف محافظات الجمهورية كلها، الوزارة نفذت حتى الآن 17 برنامج تدريبي في 6 محافظات لتدريب وتأهيل متحدي الإعاقة للمشاركة في سوق العمل، يعني بيدوا دورات علشان يتدربوا على كل ما يتعلق بالعمل في سوق العمل المصري. جميل. ودوت صندوق التمويل التدريب في الوزارة هو اللي بيمول الدورات ديت. تمام. المهم في كل محافظة بيبقى فيه فرص عمل بتوفرها مديريات القوى العاملة لإخواننا أصحاب الهمم كل حسب نسبة إعاقته. من خلص الدورة وحسب نوع الإعاقة كمان. نوع الإعاقة طبعا. نعم. من خلص الدورة حضرتك تخلص الدورة في المحافظة بيكون متوفر الدورة بتضم من 45 ل 60 من متحدد الإعاقة. تمام. بيتدربوا على كل ما يتعلق بفرص العمل. بيتدربوا كمان كيفية ريادة الأعمال. الله. يعني احنا بنطلع من بعد الدورة بنقول احنا وفرنا لستين واحد مثلا 30 او 35 فرصة عمل في شركة كذا وكذا وكذا وكذا وكل دولت هيشتغلوا معادة المعاق في حاجة معينة هو ما بيقدرش نسبة الإعاقة بتاعته كبيرة مش هيقدر يروح او يوصل لمكان العمل. صحيح. دي الحالة الوحيدة اللي هو بيتقاضى فيها الراتب بتاعه بدون عمل ودي استدعاء له هو اذا حب يروح يعني استدعاء. لكن ما بتوفرلوش مثلا وسيله مواصلات معينه على اساس والله حسب الجهه اللي بيشتغل فيها. يعني كان عندها خدت حضرتك لان انا جات لي برضك شكوى من قيمه مده صغيره زميل عنده اعاقه في العينين الاثنين نسبه الاكسار فيها ضعيفه جدا ما يقدرش يتحرك محتاج مرافق وهو صمم ان هو يشتغل يعني هم قالوا له والله انت هتاخد 2500 لو انت جيت مش هتيجي هتاخد 1500 هو صمم يروح فانا قلت له حتى يعني الفرق البسيط ده انت هتكلف نفسك مواصلات انت واللي هتاخده معاك او مرافق طبعا معاه مرافق طبعا لازم هتصرف اكتر من 700 جنيه اللي هم هتاخدهم اللي هتاخدهم فقلت له شاور نفسك ودي موقوف وفي مكان يعني بيئه العمل كويسه. انت عارف يا استاذ هيثم هو الموضوع عندهم ما بيبقاش مجرد فلوس هي مجرد ان انا احس ان انا الفلوس اللي باخدها دي نتيجه لتعب انا عملته حاجه قمت بيه والوزارة مش هي دي بس المبادرة الوحيدة اللي أطلقتها الوزارة أطلقت 7 مبادرات في مبادرة مهنتك مستقبلك اللي هي من خلال الوزارة أطلقت لحد الوقت 8 عربيات للتدريب المتنقلة وحدات بتجوب الكرة والنجوع ومهنة في كل قرية وكل قرية كمان بيشوفوا المهن بتاعتها ايه العربيات ديت الوحدات المتنقلة بتوصل للشباب في مقر إقامته بتقول له الدولة شايفاك وبعتالك العربيات عشان تتدرب لمدة 15 يوم مثلا أو 30 يوم 150 ساعة في الشهر تتدرب على مهن الحياكة تفصيل السباكة الكهرباء. طب هم بيروحوا لهم أستاذ هيثم ولا بيبقى من خلال مثلا وزارة التضامن مثلا في بحث موجود؟ الوزارة بتمتلك 38 مركز تدريب ثابت على مستوى الجمهورية. لا الناس اللي هم الناس اللي هي بتستهدفهم بتوصل لهم ازاي؟ دلوقتي احنا عندنا في 143 قرية من القرى الأكثر احتياجا متحددين الدولة محددة القرى الأكثر تمام احنا بننطلق في هذه القرى من خلال مديريات القوى العاملة تمام لأن بعتنا لحد دلوقتي 8 عربيات متنقلة بتقعد العربية المتنقلة 3 أشهر في القرية لحد ما تستوعب معظم الشباب الموجود يتدرب على مهنة صحيح وبتديل الثلاثة الأوائل من كل دورة بتديهم 3 ماكينات خياطة عشان الست تقدر تشتغل في بيتها وتنتج شنطة السباكة بتاخد شنطة السباكة كاملة يقدر يشتغل ويزود مهنته شنطة الكهرباء بياخدها اللي هم الثلاثة الأوائل في كل دورة كنوع من الجوائز يعني لتحفزهم ان هم يبداوا ان هم يجتهدوا ويبقوا فنيين كويسين. محتاجين كمان متابعه والله يا استاذ هيثم يعني مش مجرد بس في الثلاث شهور يعني محتاجين بعد كده ترجعوا تسالوا عليهم شوفوا الناس دي يا فندم يعني السيد الوزير القوى العامه حاسس عفان يعني الخطوه الجايه هيعمل لهم مشغل في المحافظه بتاعتهم يعني يسوقوا منهم انتاجهم هي مراحل يعني احنا لازم نقيم التجربة. نعم. بعد ما نقيم التجربة بنبدأ. هم طلبوا آخر مرة ما كنا في الصعيد وكنا في الأقصر وكان شيخ لازر معانا برضك وشفنا إنتاج الفتيات حاجة تفوق الوصف. الله. يعني مش ممكن تشوف حضرتك الإنتاج اللي طلعوه ده طلعوه 15 يوم ما تصدقيش من الإنتاج دوت يطلع منهم 15 يوم. ده محتاجة والله الحاجات دي تتصدر كمان للخارج. يعني هو أهم حاجة نعمل لهم مشغل في نفس القرية أو تمام في المكان اللي هم فيه والتوزيع حاجة. هم محتاجين فعلا تسويق كمان ده أهم شيء طبعا. ويا ريت في المعارض حضرتك يعني بالنسبة في معارض كتير جدا زي ديارنا زي الأسر المنتجة يعني في معارض كتيرة جدا يا ريت يتم برضو يعني دمج المنتجات بتاعتهم مع المعارض دي والناس تتعرف عليهم. يعني هي حضرتك نكمل المنظومة لازم المنظومة إن شاء الله نتدرب بس إن شاء الله نتدرب ونسوق للناس إن شاء الله وإن شاء الله يعني الشباب مصر بخير طبعا شباب مصر طبعا. لقي اهتمام من جانب الدولة المصرية خصوصا في الخمس سنوات السابقة. تمام. أنا بشكرك جدا أستاذ هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي لوزارة القوى العامة. بشكرك يا فندم شكرا جزيلا بالتوفيق دايما. شكرا لك يا فندم. شكرا. في الحقيقة يعني مطلب وطلب إنساني بطلبه من المسؤولين في السكة الحديد في الدقهلية في القطار اللي بيمر من أو بيكون موجود من المنصورة بيروح لغاية المطارية ده إلى المرج المطرية أو المرجوة. الحقيقة أحد المستمعين امبارح كلمني في الموضوع ده فبيقول لي أن زمن التقاطر ما بين القطارين بيكون حوالي ساعتين أو ساعتين ونص فبتكون العربات بتكون يعني مزدحمة بشكل غير عادي ويمكن مؤخرا كان في حادث كمان بسبب الزحام دوت لسيدة ووقعت يعني في قضبان السكة الحديد تحت القطار بسبب هذا الازدحام والتكدس اللي غير طبيعي. فبنتمنى ان يكون هو ده يمكن مطلبهم ان يكون في يعني يتم تزويد القطار بعربة او اتنين على اساس ان احنا نقلل من الكثافة والكثافة الركاب ومن الازدحام اللي موجود لان زمن التقاطر ما بين كل قطار والاخر الحقيقة مسافة بعيدة قوي فبيكون المحطة طبعا بيكون مزدحمة بشكل كبير جدا. فده يعني مطلب من المسؤولين في السكة الحديد في الدقهلية بالتحديد. مدد شعبك يا مصر في الخطر حر وأصيل هي دي مصر اللي بحياتنا نبتديها. جالي كمان الحقيقة خطاب من أحد المستمعين الكرام بيقول لي إن هو كان مدرس إنجليزي وتقريبا نتيجة الحادث هو نظره بقى ضعيف جدا جدا جدا تقريبا هو بيقدر بس يشوف النور بشكل يعني يدوبك يقدر يبص كده بصيص من الضوء فسمع بيقول لي انا بسمع ان في حاجات جديده دلوقتي في جراحه العيون يا ترى الجديد طيب يا ريت نبقى في معانا حد من اطباء العيون ومش عاوز يطلع معانا على الهواء مع الاسف. معانا دكتور يسري فكري استاذ جراحه العيون جامعه بنها. اهلا بيك معانا دكتور يسري. اهلا وسهلا بحضرتك ويوم جميل مشرق على مصر واهلها. يا رب يا رب دايما. دكتور يسري واحنا بنتكلم عن العيون وجراحه العيون ايه الجديد بالنسبه لجراحه العيون وخصوصا العصب البصري لان هو عنده مشكله الحقيقه في موضوع العصب البصري بيقول لي ملوش حل ويمكن كل طبيب يروح له يقول له مالكش حل عينك هتفضل كده. هو اصابه العصب البصري بعد حادث انا كما فهمت من تمام. الطرح اللي حضرتك طرحتيه انه عقب حادث. أيوة. فهل حصلت إصابة مباشرة للعصب البصري يعني قطع العصب البصري نتيجة كسور في العظام حول العين أو هو نفسه أصيب بضرر مباشر الحقيقة إن استعادة وظيفة العصب البصري عند إصابته إصابة مباشرة عقب الحوادث الشديدة ده بيصعب طبيا استعادة وظيفة العصب البصري. أما إذا كان حدثت إصابة في العين ونتج عنها ارتفاع ضغط العين يعني مياه زرقاء عقب الإصابة أو حصل التهاب شديد في العين وعقبه ارتفاع في ضغط العين مما أثر على العصب البصري ونتج عنه ضمور العصب البصري، فهنا لو أن السبب غير مباشر نتيجة الحادث يمكن التعامل مع السبب. الأبحاث الحديثة حقيقة كلها ما ده قاعدة التجارب من استخدام الخلايا الجذعية وغيره، لكنها لم تجاز على المستوى المريض الإنسان لأنها ما زالت تجرى على حيوانات التجارب في المعامل فقط. تمام. لكن إذن هذا المريض يحتاج إلى فحص لتحديد ما سبب ضمور العصب البصري، هل هو نتيجة إصابة يعني على أساس السبب نفسه يا دكتور بيتم التعامل مع السبب مش مع الحالة اللي وصل ليها. بالضبط يا فندم، بالضبط مع السبب وهل يمكن تجنبه أم لا. يعني إذا كان هناك مياه زرقاء عقب عنده مياه زرقاء صح أيوه نعم، يبقى لابد أن احنا نضبط ضغط العين حتى لا يستمر التدهور في حالة العصب البصري، لأن بيقول أنا يدوبك بشوف كده بصيص من الضوء دلوقتي يدوب. ما هو حتى هذا أنا بس بنصح حتى هذا البصيص من الضوء يجب الحفاظ عليه لأنه قد يختفي. تمام. فطبعا لابد أن الطبيب متخصص يفحصه ويحدد السبب ونحاول أن نتلاشى استمرار السبب حتى لا نفقد ما تبقى لدينا من رؤية. أنا بشكرك جدا دكتور يسري فكري أستاذ جراحة العيون جامعة بنها، بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. أهلا وسهلا، وتمنياتي لكم بكل صحة وسعادة وعافية أنت والجميع إن شاء الله. ألف شكرا لحضرتك. العافية يا فندم، تفضلي يا فندم. بشكر كل السادة المستمعين اللي تابعونا النهاردة، وبشكر أيضا ضيوفي، ومرة تانية بنقول كل عام وكل رجال الشرطة بألف خير في عيدهم والاحتفال بذكرى 68 لعيد الشرطة. بشكر فريق العمل أحمد دياب، دكتور أحمد طارق دياب من أسرة الإخراج، أحمد دياب الإعداد، رأفت موسى على هندسة الهواء. شكرا لكم، كنت معكم أمل مصطفى أمام الميكروفون.